والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا واعف عن والدينا وتجاوز عن والدينا. اللهم اشرح صدور والدينا. اللهم ثبت على دينك والدينا. اللهم وسع أرزاق والدينا. اللهم أقر بنا عيون والدينا. اللهم ثبت على دينك والدينا. اللهم من كان من والدينا حيا فأطل عمره وأحسن عمله ومتعه متاع الصالحين. ومن كان من والدينا ميتا رهين قبره اللهم فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وتجاوز عن سيئاته وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم أنزل على قبورهم شابيب الرحمات. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم وأوسع الرحمة على جميع موتى المسلمين. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأحباب وسائر الأصدقاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم الفزع والنشور. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين واحفظنا بالإسلام في كل حين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك وجودك وإحسانك عمن أغنيته عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما قسمت فيها من شر وبلاء وسوء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وموتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نعوذ بك من بطن لا يشبع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها وعين لا تدمع، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وأعين العائنين وسحر الساحرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم من أرادنا وبلادنا وولاة أمورنا وعلماءنا ورجال أمننا وأهلنا والمسلمين بسوء، اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم كن لجنودنا المرابطين على الثغور، اللهم وحد صفهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم وكن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا موسع الأرزاق وسع أرزاقنا وبارك لنا فيما وهبتنا، اللهم أكثر أموالنا وأولادنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كسيرا إلا جبرته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا نية إلا لك أخلصتها، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك لنا. اللهم يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، جد علينا بإحسانك، أفض علينا من رحماتك، جد علينا بإحسانك. بإحسانك وأفض علينا من رحماتك. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء وعم بفضله كل حي اشملنا برحماتك اشملنا برحماتك اشملنا برحماتك إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا ومنتهى قصدنا وقفنا ببابك وتعلقنا برجائك فلا تردنا عن جنابك. إلهنا إن طردتنا فمن سيقبلنا وإن أبعدتنا فمن سيقربنا. جودك واسع وفضلك عظيم جودك واسع وفضلك عظيم. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا منتهى كل شكوى ويا كاشف البلوى يا أمان الخائفين ويا أنيس المستوحشين. إلهنا وسيدنا غارت النجوم ونامت العيون وأنت حي ملك قيوم. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم سرنا وجهرنا يا من يتنزل في الثلث الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه. إلهنا وسيدنا ومولانا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. إلهنا وإن عصيناك فإننا نحبك ونرجو رحمتك ونخاف عقابك ونخشى عذابك. إلهنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك نسألك يا إلهنا أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها سرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلمها. اللهم اغفر لنا جهلنا وعمدنا وخطأنا وإسرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إلهنا إن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام. اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا، وذنبنا مغفورا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر، اللهم فلا تحرمنا أجرها، واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا هذا شهرنا قد دنا فراقه، اللهم تقبل منا ما سلف من رمضان، وبارك لنا فيما تبقى من رمضان. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وسلام وأمن وإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذه الليلة، اللهم فبارك لنا فيها، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه، اللهم فأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا، ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم ما كان من خزائن الخير عندك ولم نسألك إياه، اللهم فإنا نسألك إياه، وما علمت من شر اللهم فإنا نعوذ بك منه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، وعف نساءنا ونساء المسلمين. اللهم ارزقهن الأزواج الصالحين والأبناء البارين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.